ناس مصدومة ولا ايه؟ طيب ماشي، انا بس بهزر معاكم، انا امازحكم في كلام مش مفهوم، هو الحديث كله مش مفهوم. طيب استنى، هو الامام الترمذي جاب الحديث ده في اي باب يا شباب؟ قال: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. وقال السمر هو الحديث بالليل. فجاب ايه؟ قصة عائشة رضي الله عنها بتحكي للنبي عليه الصلاة والسلام الحديث الطويل ده، يعني في وقت الليل، في ليلة عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها قصت على النبي عليه الصلاة والسلام هذه القصة، هذا الحديث. فهو إيه؟ جاب إن ده من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، إن في حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو قاعد بيسمع القصة دي كلها. يعني إيه؟ إن 11 واحدة، كل واحدة بتحكي عن زوجها، اللي بتمدح واللي بتذم، واللي بتذم أكتر يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يعني بيسمع ومستمع لعائشة رضي الله عنها، ومركز مع الكلام، وفي الآخر يقول لها كلام في غاية الرقة، في غاية اللطف. فقال: هذا الحديث مما ورد في سمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من السنة إن الإنسان يسمر مع أهله، مع زوجته، إن هي مثلا يكون عندها نفسها تحكي، نفسها تتكلم. فإن يعني لابد إن الزوج يتعلم الهدي ده من النبي صلى الله عليه وسلم، رغم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان مشغول جدا. يعني لو هو قال لي الراجل مثلا يقول: أصل أنا عندي مشاغل، أصل أنا عندي شغل، أصل أنا يعني دماغي في الحاجات اللي هي المهمة، أكيد أنت مش هتبقى مشغول أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام، وأكيد دماغك مش هيبقى فيها الهموم اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام، هم نشر الدعوة، وهو الحاكم وهو القاضي، والجهاد، جهاد المشركين، ونشر الدين، وتربية الصحابة، وإقامة المدينة. فيعني الهموم اللي عندك أكيد مش زي الهموم اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام، ده غير حال النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة وفي الذكر وفي الدعاء. يعني أكيد إحنا مش بنصلي زي النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في القيام الطويلة والذكر والاستغفار والدعاء. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام اللي مشغول وعنده 9 نساء في الوقت اللي عائشة بتحكي فيه الحديث ده، النبي عليه الصلاة والسلام يعني عنده 9 نسوة، ودي ليلة عائشة، وكل واحدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام عندها مشاعر وعندها هموم، والنبي عليه الصلاة والسلام بيحتويها عاطفيا ويسمع كلامها في القصص بتاعتها والحكايات بتاعتها ويتكلم معاها. فتخيل الهم ده، تخيل المشاغل اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام. ما جاش مثلا السيدة عائشة جاية تحكي فقال لها إيه؟ قال لها: أنا مشغول، وإيه يعني مش عايز أسمع الكلام ده دلوقتي، يعني عندي حاجات مهمة. والحديث فيه من البداية كده فيه فصاحة عائشة رضي الله عنها، وعلمها إن هي حفظت الكلام ده وحكيته للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي العرب كانوا أهل الفصاحة، شوف الألفاظ دي، يعني لما هنشرح دلوقتي معاني الكلمات يبان ليك إن قد إيه العرب كانت اللغة بتاعتهم يعني قوية جدا، وإن إحنا بعيد عن لغة العرب. طيب، قال: هذا الحديث مما ورد في سمر النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض زوجاته مؤانسة ولطفا، وهذا من حسن العشرة وطيب النفس ومراغمة الشيطان. فإن حديث الملح والطرف والحكايات مما تستجم به النفوس ويروح به عن القلوب وتحدث به المؤانسة، وهذا كله من المقاصد الشرعية. يعني لو تلاحظوا إن إحنا قلنا في حديث قبل كده إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع أصحابه وكانوا يتكلمون يتحدثون عن أمور الجاهلية، وربما تبسم، ربما هم يضحكون أصحاب النبي، وربما تبسم معهم، فكانوا بيتكلموا في أمور الجاهلية. فالأمور اللي فيها ملاطفة وفيها مؤانسة يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان يجلس ما دام ما فيش كلام فيه معصيه او كلام فاحش او كده، فكان النبي عليه الصلاه والسلام يستمع، يؤانس الصحابه ان هم حابين ان هم يتكلموا في الحاجات دي ويتذكروا امور الجاهليه، فكان النبي عليه الصلاه والسلام يسمع كلامهم ويبتسم. كذلك الزوجه هي عايزه تحكي حاجه، ما دام ما بتتكلمش في حاجه حرام، ما بتغتابش مثلا حد، او ان هي بتزن مثلا في انسان او كده، لا، في الحاجات اللي زي دي النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يسمع لا يقبل، بل كان ينكر عليه الصلاه والسلام. يعني لو زوجته هتغلط مثلا، زي مثلا في حديث عائشه رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفيه كذا، واشارت كده يعني ان هي قصيره، يعني اشارت بيديها ان يعني ايه، بتقول يعني يكفيك من عيوب صفيه ان هي قصيره، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. انت قلت كلمة، الإشارة اللي انت أشرت بيها دي على صفية رضي الله عنها انتقاصا، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر، لو الكلمة دي اتحولت لسائل لمائع كده وحطيتها في ماء البحر لمزجت، هتغير لون وطعم ورائحة البحر. النقطة دي، الكلمة دي، فما كانش النبي عليه الصلاة والسلام يسكت على شيء من الأمور المحرمة أو يقبل إن زوجته تتكلم بهذه الأمور. لكن في الباب ده، في باب إن هي إيه، بتحكي قصة، بتحكي كان وكان من خبر هؤلاء النسوة من نساء أهل الجاهلية. يعني بعض أهل العلم قالوا إن ده قصة من يعني قصة من الجاهلية، أنهن اجتمعنا وتعاهدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيء، يعني زي من النوادر كده، من القصص المشهورة عن النساء في الجاهلية. وقد قيل إن هؤلاء النسوة كن من قبائل اليمن، فاجتمعنا وتعاهدنا على الصدق في الحديث عن أزواجهن. فقوله، قول عائشة يعني، فتعاهدنا وتعاقدنا، أي ألزمنا أنفسهن عهدا وعقدا على الصدق من ضمائرهن عقدا. يعني عملوا إيه، اجتماع كده، وإيه عملوا زي اتفاق، يعني عقد كده، إن مفيش واحدة هتكذب، كل واحدة هتقول الصدق. طيب هيتكلموا عن إيه؟ إيه مادة الحديث؟ هيتكلموا عن الرجال، كل واحدة قررت ان هي تقعد تتكلم عن زوجها، عن بقى ايه الاخلاق بتاعته والطباع والمواصفات، وده في غالب مجالس النساء. يعني غالب مجالس النساء بيكون مادة الحديث هو الرجل، يعني ايه، كل واحدة بتتكلم عن جوزها بقى، تقعد تقطع في فروته شوية. فقال فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا، وفي رواية أن يتصادقن بينهن ولا يكتمن، وفي أخرى أن ينعتن أزواجهن ويصدق، كل واحدة تصف زوجها وتصدق، وفي أخرى فتبايعن على ذلك. خلاص اتفقوا. فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث، حتى وكتب في الهامش تحت، رواه البخاري ومسلم ورواه النسائي في الكبرى، وفيه اجتمعنا 11 امرأة في الجاهلية، عشان ما حدش يقول مثلا هو ده مش مجلس غيبة. لا، مش مجلس غيبة، ماشي، ده مش مجلس غيبة، لكن اللي احنا بنتكلم، اللي انا قلته من شوية، اللي هو ان البنت تقعد مثلا مع صاحبتها وتقعد كل واحدة تحكي عن زوجها وتذمه، يعني تذكره بصفات لو هو سمع الكلام ده يكرهه، ده طبعا غيبة. إن شاء الله في الحلقة اللي جاية، حلقة وعي اللي جاية، اتكلمنا عن الغيبة، هتنزل يوم الخميس، فاتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل. يعني الشاهد، قالت الأولى زوجي لحم جمل غث، يعني الأولانية بتوصف جوزها، فقالت إيه، زوجي لحم جمل غث، أي كلحم الجمل في الرداء، زي اللحمه الجملي الرديئه كده، مش لحمه ضاني، يعني مش لحمه حلوه كده وطريه كده، لا، لحمه جملي، لا كلحم الضأن. والمقصود منه المبالغة في قلة نفعه والرغبة عنه. يعني عايز تقول ان هو مفيش فيه مصلحة، مفيش فيه نفع، وان هي لا ترغب فيه. زي ما الانسان كده بيزهد في اللحمة الجملي الرديئة ولا يرغب فيها، هي بتقول ان هي ايه، لا ترغب في زوجها لرداءته. قال الحافظ: والغث الهزيل الذي يستغث من هزاله، أي يستترك ويستكره. طيب، يعني هل هو لحم جمل كده رديئة هزيلة وخلاص؟ قالت: لا، ده عامل زي كأن كده ايه، كيلو لحمة جملي رديئة على رأس جبل وعر، وجيت انت حطيتها على قمة جبل، والجبل ده صعب جدا ان انت تصعد عليه، جبل وعر في وعورة. فهي وصفت ايه زوجها، ان هو لحمة جملي رديئة على رأس جبل، والجبل ده مش سهل ان انت تطلعه، جبل ايه، وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. يعني لا هو الجبل سهل فتطلع عليه كده بسهولة عشان تجيب اللحمة الجملي اللي هي الرديئة دي على مضاضة، ولا سمين، ولا اللحمة سمينة، يعني هي لحمة غث، لا هي سمينة فالإنسان يبقى إيه، لحمة ضاني مثلا، حتة حلوة كده وطرية مثلا، حتة موزة كده، فعايز يطلع يبذل مجهود عشان يجيبها، ولا سمين فينتقل. المقصود المبالغة في تكبره وسوء خلقه، فلا يوصل إليه إلا بغاية المشقة، ولا ينفع زوجته في عشرة ولا غيرها، مع كونه مكروها رديئا. يعني هي بتقول إن هو متكبر جدا زي الجبل كده، مبالغة في تكبره وسوء خلقه، فلا يوصل إليه إلا بغاية المشقة. يعني علشان تصالحه ولا علشان ترضيه، كأنها بتطلع جبل علشان هو مثلا زعلان من حاجة عشان ترضيه وتصالحه، كأنها طلعت جبل، مش سهل. ولا ينفع زوجته في عشرة، عشرته مفيش منها مصلحة ولا نفع ولا غيرها، مع كونه مكروها رديئا في نفسه. يعني هو طباعه وأخلاقه سيئة. قال: ومعنى لا ينتقل، أي لا ينقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه بعد مقاساة التعب ومشقة الوصول. يعني بعد ما أنت تتعب وتطلع على الجبل عشان تجيب، هتلاقي لحمة رديئة فتقول مش عايزها خلاص. هي بتوصف جوزها كده يعني: بل يرغبون عنه لرداءته. فوصفته بالبخل والرداءة والكبر على أهله وسوء الخلق. طبعا احنا بنقول ان ده مش غيبة، ليه؟ لأن الأخلاق المذمومة دي في النوادر وفي القصص الإنسان بيتعلم منها. إن المرأة هنا بتذم زوجها، فالمفروض إن احنا واحنا بنسمع الصفات دي إن احنا نتعلم منها، إن دي صفات مذمومة. يعني هو مش قصة كده وخلاص بنحكيها، لا. فهي المرأة ذمت زوجها لأن هو بخيل، ولأن هو متكبر، ولأن هو أخلاقه سيئة. ممكن يكون في نوع من المبالغة. يعني أحيانا بيبقى إيه برضه المرأة أو الرجل، يعني في وقت الخلاف بيبقى في حالة من نوع من المبالغة كده. فتيجي مثلا الست بتحكي مثلا عن زوجها، او الراجل بيتكلم مثلا عن مراته مثلا في وقت المشكله، في وقت الخلاف، فتلاقي هو بيتكلم عن شيطانه. يعني ما فيش فيها ميزه، قاعد يقول ده فيها كذا وكذا وكذا، فتقعد تسمع كده. او هي مثلا بتتكلم عن جوزها وبيعمل وبيعمل وبيعمل، هو الراجل ده يعني مستحيل، يعني ما فيش فيه ميزه خالص. يعني هو انت عايشه مع شيطان؟ ففي نوع، احيانا بيبقى في نوع من الايه، نوع من المبالغة. يا جماعة ما تشغلوش بالكم، هي دي غيبة ولا يعني هو بس، يعني خلينا بس نتكلم عن حاجة. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام جلس المجلس ده، يبقى ده مش مجلس غيبة. ماشي؟ يعني احنا مش ابقى من النبي ولا اورع من النبي عليه الصلاه والسلام. ما دام عائشه رضي الله عنها حكت الكلام ده قدام النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام اقرها عليه، يبقى ده مش حرام، مش مجلس غيبه. مش مجلس غيبه ليه؟ انا بقى اللي عندي مشكله، انا اللي مش فاهم. مفهوم يا جماعه؟ هل مثلا علشان دي قصه من امور الجاهليه، ودي مثلا ناس اصلا يعني مش موجوده اصلا دلوقتي، ناس ماتت في حاجه من النوادر، او الناس دي النبي عليه الصلاه والسلام ما يعرفهاش، او مثلا ده خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام، لان ده في تعليم للامه ان هم يتركوا هذه الصفات المذمومه، ماشي؟ فيا ريت الناس تسمع، ركز في الكلام اللي احنا بنقوله، ما تشغلش بالك هو ده مجلس غيبه ولا مش غيبه. اكيد لو مجلس غيبه النبي مش هيقعدوا يعني، خلاص ريح نفسك يعني. هو في الاخر، في اخر الحديث هيذكر من الفوائد، هيتكلم عن المعنى ده. ماشي يا شباب، المهم ركزوا يعني. فقال، قال الحافظ: اودعت كلامها تشبيه شيئين بالشيئين، شبهت زوجها باللحم الغث، وشبهت سوء خلقه بالجبل الوعر، ثم فسرت ما اجملت، فكانها قالت: لا الجبل سهل فلا يشق ارتقاؤه لاخذ اللحم ولو كان هزيلا، ثم قالت: ولا اللحم سمين فيتحمل المشقه في صعود الجبل لاجل تحصيله. يعني ولا هو مثلا اخلاقه حلوه وطيب وكده، فاستحمل الكم طبع الصعبين دول وخلاص مفيش مشكله. لا، هو مفيش في حاجه حلوه. قال النووي رحمه الله: المعنى أنه قليل الخير من أوجه، يعني مش من وجه واحد، لا، منها كونه كلحم الجمل لا كلحم الضأن، ومنها أنه مع ذلك غث مهزول رديء، ومنها أنه صعب التناول لا يوصل إليه إلا بمشقة. فدي إيه المرأة الأولى. ممكن يكون ده مبالغة، ممكن يكون مبالغة، وممكن يكون صح، لكن المعنى اللي احنا نستفيده إيه؟ ان الخلق ده مذموم في الرجل والمرأة. ان انت تبقى سيء الخلق مع زوجتك، وان انت تبقى طباعك سيئة وطبعك حاد، علشان تصالحك ولا عشان ترضيك كأنها يعني تطلع جبل، خليك سهل. ونفس الكلام الخلق ده يعني برضو في المرأة، ان هي دلوقتي ايه اتقمصت زعلانة ان زوجها زعلها مثلا ولا عمل حاجة، فخلاص علشان يصالحها لازم بقى يعني ايه، الموضوع مش هيعدي كده بسهوله، لازم تفضل بقى ايه مقموصه اسبوع وشهر وقلبه وشها ومنكده عليه. خلاص يا ستي ما تكبريش الموضوع يعني، خلاص يعني، يعني ما خلاص الراجل قال لك معلش انا اسف حقك عليا وبس دماغك، خلاص يعني، يعني خليكي سهله. مش لازم ان انا ايه اقعد على كل مشكله اعمل قصه واعمل فيلم، ومش سهل ان انت تعتذر لي، ومش سهل ان انت تصالحني. يعني خلي الموضوع سهل يعني، لان ده العلاقات اللي زي بتبقى مرهقه يعني. علشان انا كل مره هغلط، وعلشان اعتذر ليك واصالحك، انا محتاج ان انا بقى ايه ابذل مجهود. يا عم خلاص، ما انا هزهق يعني، اخر لما هزهق اقول لك خلاص يا عم ازعل يعني، اعمل لك ايه طيب. فيبقى الانسان سهل في ان هو يفتح للناس باب الاعتذار. يعني فلان غلط، لا هو ما ينفعش ان هو يغلط فيا. لا، مين قال لك ان هو ما ينفعش ان هو يغلط؟ ما هو بني ادم يعني، طبيعي ان هو يغلط يعني. يعني زوجك اكيد هيغلط، وزوجتك اكيد هتغلط، يعني هو بني ادم يعني، هو عنده نقص. فلما يغلط خلاص بقى، لا انا علق له بقى المشنقه، ولازم بقى ايه ان هو جاي يعتذر، فانا مش هقبل العذر بسهوله كده. لا، لازم الاول اقعد اانب فيه واعاتب فيه. انا مش بعاتبه عتاب كده محب مثلا، علشان انا خلاص يعني بقول له مثلا ما تعملش كده تاني عشان ده ضايقني وكده، واحنا عايزين علاقة تبقى كويسة. لا، ده انا هقعد اسلخ فيه لحد لما اكرهه في اليوم اللي هو جه يعتذر لي فيه. فده من الاخلاق المذمومة. فلو الخلق ده موجود فينا نتخلص منه يعني، قبل لما تتجوزي كده ان شاء الله، او حتى لو انت متجوزة يعني، سواء الراجل بيسمع الكلام ده او امرأة، تخلص من الخلق ده، خليك سهل. النبي عليه الصلاة والسلام قال ان ما من احد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. ماشي، إن الله سبحانه وتعالى يقبل المعاذير ويغفر الذنوب ويعفو عن السيئات، فمن باب أولى إن الإنسان يتصف بهذه الصفات يعني. ماشي. أو حد هنا ذكر لنا حديث وإن كان فيه ضعف يعني، ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيل، وشرهم سريع الغضب بطيء الفيل. خيرهم بطيء الغضب يعني حليم، ما بيغضبش بسرعة. سريع الفيل يعني بيرجع بيتصالح بسرعة، ده أحسن نوع من الناس في التعامل، إن هو ما بيتعصبش بسرعة. يعني صعب إن أنت إن هو يغضب، وإن هو علشان يغضب محتاج يعني تتعب شوية. وهو سريع الفيل يعني حتى لو زعل بيتصالح بسرعة، بيرجع بسرعة. وشر الناس سريع الغضب بطيء الفيل، يغضب بسرعة ويقاطع ويعمل مشكلة، وعلشان يرجع بقى يتصالح يقعد سنين. ماشي. قالت عائشة: وأما الثانية فقالت: زوجي لا أثير خبره، أي لا أظهره ولا أنثره. تقول لهم أنا إيه، أنا مش عايز أتكلم، أنا لو اتكلمت يعني لو حكيت لكم أنا إني أخاف ألا أذر. لو بدأت كلام عن المشاكل اللي عنده مش هسكت، لو فتحت في الكلام عن عيوبه إني أخاف ألا أذر، أي أخاف ألا أترك من خبره شيء. لو فتحت هفضل أتكلم هقول كل العيوب. فاكتفت بالإشارة إلى معايبه خشية أن يطول الخطب بإيراد جميعه. يعني هي عايزة تقول إيه؟ هو يعني كل عيوب، فالمعنى أن خبره طويل، إن شرعت في تفصيله لا أقدر على إتمامه لكثرته. يعني المنيل كل عيوب، لو قعدت أتكلم عن عيوب هفضل قاعد لحد الصبح. بس قالت لهم إيه؟ قالت يعني لو أنا هقول يعني لو هتكلم إن أذكره أذكر عجره وبجره. العجر تعقد العصب والعروق في الجسد، العروق مثلا اللي في الرقبه لما تبقى كده ايه بارزه كده وطالعه، دي اسمها العجر، حتى تصير ناتئه بارزه. والبجر هي العروق بس اللي بتكون مثلا ايه في البطن في السره. فهي عايزه تقول ايه؟ عايزه تقول ان هو ليه عيوب ظاهره الناس كلها ايه شايفينها، وفي عيوب تانية باطنه. فانا لو اتكلمت هقول الظاهر واللي مستخبي. فقالت: إن أذكره أذكر عجره وبجره. وأرادت بذلك عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة. وقيل: ولعله كان مستور الظاهر رديء الباطن. يعني هو قدام الناس يعني حاجة، راجل يعني إيه أخلاق وجنتل وكريم والناس بتحبه واجتماعي، وأول لما يدخل من باب البيت تلاقي وشه كشر، وتلاقي يعني ما حدش عارف يتكلم معاه، واهله خايفين منه، ومراته مش طايقه تتكلم معاه. ففي ناس كده، هو ليه شخصيه اجتماعيه في وسط الشغل، في وسط زمايله، في وسط مكان العمل، يعني شخص حبوب وظريف والناس بتحبه، لكن اول لما يدخل البيت تلاقي شخصيه تانية خالص واخلاق تانية خالص. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: خيركم خيركم لاهله. يعني عايز تشوف الراجل ده فعلا اخلاقه فعلا عامله ازاي، شوف اسال زوجته، شوف هي اللي تشهد الراجل ده طباعه عامله ازاي واخلاقه عامله ازاي، لان هو مش هيتجمل. فقالت: ولعله قيل ولعله كان مستور الظاهر رديء الباطن. قال ابو سعيد: الضرير عنت ان زوجها كثير المعايب متعقد النفس عن المكارم. قالت الثالثه ونختم بها يعني: زوجي العشنق. زوجي العشنق، وهو العشنق يعني الطويل. طب يعني هو الطول ده يعني في حد ذاته مش صفة ذم، فهي عايز تقول ان هو طويل ايه، طويل بس كده شكل بس مفيش منه منفعة، وهو الطويل. فهي تذم زوجها وتعني انه طويل ليس عنده اكثر من طوله بلا منفعة، يعني مفيش منه اي مصلحه غير ان هو طويل بس. فهو منظر بلا مخبر، يعني مش طول كده وعرض وهيبه وراي وشخصيه لا، هو بس طويل بس عشانك. إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. يعني هي بتتعامل معاه إزاي؟ لو اتكلمت وقالت تشتكت وقالت عيوبه هيطلقها، ولو سكتت واستحملت هتعيش كالمعلقة فتذرها كالمعلقة. فبتقول أي إن ذكرت ما فيه طلقني، وإن سكت تركني معلقة، لا أيما ولا ذات بعث. يعني هتعيش معاه حياة صعبة، لا هي عارفة تشتكي ولا عارفة تقول له أنت عندك عيوب خايفة منه، ولو سكتت هتعيش معاه حياة صعبة كأنها مش متجوزة، لا هي مطلقة ولا هي صاحبة بعل لها زوج يعني. ومنه قوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. كأنها ايه، اللي هي متجوزة، هي مش عارفة، هي عايشة كده وخلاص. فهي بتقول ان هو ايه، هو زوجها طويل عشان كده طويل ومفيش منه مصلحة، ومش عارفة لا عارفة تاخد معاه حق ولا باطل ولا تتفاهم معاه. وبعض العلماء قالوا ان الطول ده العشنق ده كأن في انقطاع بين العقل وبين القلب، ان هو يعني ايه مش فاهمها ومش حاسس بيها يعني. ماشي خلاص، احنا ممكن نقف عند الرابعة. قالت الرابعة: زوجي كليلك هامة، علشان ايه هو ناخد راحتنا يعني في الكلام. فالشاهد من الايه، 3 اوصاف، ان اول 3 صفات مدح ولا ذم، اول 3 ذم يعني كده ايه، 3-0. الاولى قالت ان هو اخلاقه بخيل واخلاقه صعبه وعامل زي اللحمه الجمل الرديئه كده اللي فوق قمه الجبل. والثانيه قالت ان هو مليان عيوب، عيوب ظاهره وعيوب باطنه. والثالثه قالت ان هو ايه، طويل كده، طويل بلا فائده، وان انا مش عارفه اتفاهم معاه، يعني مش عارفه اقول له المشكله، يعني انا متضايقه ومش عارفه اتكلم. ان انطق اطلق، هو خلقه ضيق، لو اتكلمت في مشكله هيقوم مطلقني على طول. وان اسكت خلاص هعيش على مضض كده وهستحمل وهسكت، هعيش حياه يعني في انفصال عاطفي، مفيش مشاعر، هعيش زي المعلقه كده، لا انا كاني متجوزه ولا كاني مطلقه. فطبعا كل الصفات دي صفات ذم، والمفروض الانسان العاقل، وده بركه ان الانسان يكون ليه تعلق بالسنه. يعني ده يعني يا جماعه، سيبك من دعك من لغات الحب الخمسه والكلام الفاضي ده، احنا سنه النبي عليه الصلاه والسلام فيها البركه وفيها النور. والزواج عباده، فما ان هي عباده ويترتب عليها ثواب وعقاب وجنه ونار وعدل وظلم واحسان، فلا بد ان يكون فيها بيان في السنه علشان احنا نتعلم ازاي ان احنا نتعامل. فانت عايز تتربى وعايزه تتربي ازاي ان انت تكوني زوجه، ما يبقاش مصدر التلقي بتاعك فلانه الفيمينيست ولا فلانه اللي هي البلوجر اللي هي قاعده تقول لك لا، او مين قال لك ان هو ان انت تعملي كذا. اتعلمي كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاه والسلام، شوفي الهدي، شوفي السنه. وكذلك الرجل، ولو البيوت، لو بيوت المسلمين اتعلمت الكلام ده، مش هتلاقي المشاكل اللي احنا بنشوفها دلوقتي، لان اغلب المشاكل واغلب من سوء رداءة اخلاق الرجل، او البخل، او عدم النخوه والمروءه، عدم القيام بحق القوامه، هو مش عارف يحتوي المراه، فهي بتتمرد عليه وهي بيتظهر منها الصفات السيئه، او هو بيبخل عليها ويحوجها ان هي عايزه ان هي تشتغل وعايزه ان هي خايفه، هي خايفه ان هو بخيل وما بيصرفش عليها وما بيلبيش احتياجاتها دي، اللي هي يا جماعه مش بنتكلم على التحسينات، اللي هي عايزه تجيب كل سنه تغير موبايل ولا تشتري شنطه ال في، ولا يعني هي مش بنتكلم عن ده، نتكلم على الاحتياجات العاديه اللي هي العرف، اللي هي بنت طبيعيه جدا، ومش عينها فارغه ولا هي طماعه ولا هي، لا هي ليها احتياجات، هو بخيل. فهي تحس ان هي ما بيديهاش مصروف ولا في ايديها فلوس، وتحس ان هي يعني مش قادره، حاسه بالعجز، فتحس ان هي عايزه تشتغل علشان ابقى قويه وعشان يبقى معايا فلوس. فيظهر من هنا الخلل، يظهر من هنا الخلل في البيوت، ان انت بتشتغل انا بشتغل، انت بتجيب فلوس انا بجيب فلوس، فانت كده ما يبقاش لك، ما لكش كلمه عليا. انا بصرف على نفسي، واحيانا بصرف على نفسي وبصرف على العيال، وهو الفلوس اللي بيجيبها بيصرفها على الملذات الشخصيه بتاعته، وعلى خروجاته وعلى سفره وعلى اصحابه وعلى البلاي ستيشن وعلى القهوه وعلى السجاير. فلما البيوت تختل الموازين فيها يحصل مشاكل. فاحنا بنقرا الكلام ده ونتعلمه علشان البيت يقوم على ميزان الشرع والوحي، عشان البيوت تنور. ماشي يا رجاله، ماشي يا شباب. طيب ان شاء الله هنكمل بكره باذن الله. من اول بقى ايه، اول واحده هتمدح زوجها هي اللي جايه دي: زوجي كليلة هام، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآم. طيب هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.